كتاب الله. اللهم اصعق كل عاشق من الجان في الجسد، اللهم اقتل كل عاشق وعاشقة وزان وزانية وزان وزانية ومتمسك وساكن بالعورات. اللهم اجعل جسدي عليه نارا، اللهم اجعل جسدي عليه نارا، اللهم لا تجعل له في جسدي مكانا ولا قرارا. اللهم أحرق وجهه وعورته، اللهم أعمه وخذ بصره، اللهم أعمه وخذ بصره فلا يراني، وخذ سمعه فلا يسمع صوتي، اللهم خذ عقله وشل تفكيره فيما أراد وقرر وفكر. اللهم إنك حرمت الزنا وتوعدت الزناة في الدنيا والآخرة، اللهم إنك حرمت الزنا وتوعدت الزناة في الدنيا والآخرة، اللهم فاحفظني من هذا الزاني، اللهم فاحفظني من هذا الزاني بما حفظت به سارة من الجبار، واحفظني بما حفظت به أمهات المؤمنين بالليل والنهار. اللهم اصرعه كلما دنا واقترب، اللهم اصرعه كلما دنا واقترب، اللهم اصعق واصرع من جاءني في غفلة أو نوم أو دورة، اللهم اصعق واصرع من جاءني في غفلة أو نوم أو دورة، اللهم اجعل لي حافظا من عندك من أذى العاشق الزاني، اللهم اقطع شهوته وأذهب عقله، اللهم اقطع شهوته وأذهب عقله، اللهم ابتله بالآفات والعاهات والأمراض المستعصية، اللهم شل حركته كلها واقطع أنفاسه، اللهم اسلبه قوته كلها، اللهم اربطه عني وعن كل مسلم، اللهم سلط عليه من ملائكتك وجندك من يقيم عليه حد الجلد أو الرجم، وأنت القائل سبحانك: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. اللهم سلط عليه من يجلدوه، اللهم سلط عليه من يقتلوه ويذبحوه، اللهم سلط عليه من يسومه سوء العذاب والجلد ليلا ونهارا، اللهم سلط عليه من يسومه سوء العذاب والجلد ليلا ونهارا حتى يخرج من جسدي. اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى كلها واسمك الأعظم وبكل اسم هو لك وبكل اسم استأثرت به في علم الغيب عندك أن تأخذ هذا الخبيث أخذ عزيز مقتدر. اللهم يا قهار يا جبار يا منتقم انتقم لي منه. اللهم يا قهار يا جبار يا منتقم انتقم لي منه. اللهم أبطل عني سحره الذي يتمكن به من الزنا. اللهم أبطل عني سحره الذي يتمكن به من الزنا ويقدر به على الأذى. اللهم دمر حصنه الذي يتحصن به في جسدي. اللهم أحرقه أينما تنقل واختبأ وتركز. اللهم أحرق من تركز في الأرحام. اللهم أحرق من تركز في العورات والأرحام والمبايض. اللهم أحرق من تركز في الرأس والوجه والعيون والصدور والظهور. اللهم أحرق من تركز في الرأس والوجه والعيون والصدور والظهور والأعصاب والعظام والعروق والشرايين والأوردة. اللهم دافع عني فإنك نعم المولى. أنت نعم المولى ونعم النصير. أنت الذي قلت إن الله يدافع عن الذين آمنوا. اللهم سلسله عني وأحرقه بشهاب كلما دنا واقترب مني. اللهم سلسله عني وأحرقه بشهاب كلما دنا واقترب مني. إنك سميع الدعاء. اللهم كرهه في كما كرهتني فيه. اللهم اقطع شهوته ولا تتم له عمله. اللهم اقذف في قلبه الرعب كلما نوى. اللهم اقذف في قلبه الرعب كلما نوى. اللهم أهلك كل جبار عنيد. اللهم أهلك كل جبار عنيد. ربنا وتقبل دعاء. رب إني مغلوب فانتصر. اللهم حل بينه وبين ما اشتهى واجعل بيني وبينه حاجزا. واجعل بيني وبينه حاجزا أو حجابا أو سورا من نار. اللهم إني أسألك بالذكر الذي أذكرك به وبكل عمل صالح قبلته مني أن تمدني بمسلحة من ملائكتك. أن تمدني بمسلحة من ملائكتي يذبون ويدافعون عني فلا يستطيع إلي سبيلا. اللهم لا راد لقضائك ولا راد لفضلك. فأسألك من فضلك يا ذا الفضل والمن والعطاء. أسألك يا ذا الفضل والمن والعطاء أن تحفظني بما حفظت به السماوات والأرض من شر كل طارق. اللهم احفظني بما حفظت به الأنبياء والأولياء وأمهات المؤمنين. اللهم إنك قلت وقولك الحق. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. اللهم فاكفنيه بما شئت وكيف شئت. اللهم إنك قلت وقولك الحق.